بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذا شيخ الإسلام يريد أن يذكر الجواب عما أدلوا به من الآيات، وقال وقوله منا إن القرآن والكتاب الذي جاء به محمد إنه أثنى عليهم، مما يدل على صحة ما هم عليه وصحة دينهم الذي هم عليه. فهذه الشبهات، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية إلى آخره. وهكذا قوله: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، فهي شبهات يزعمون أنها دليل على أنهم على دين وأنهم على حق نعم. بعد، أحسن الله عليكم. فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى، بل هي عامة في اليهود والنصارى، بل هي مذكورة بعد قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. ومعلوم أن الصفة المذكورة في قوله بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق صفة اليهود، وكذلك قوله: وضربت عليهم المسكنة، فقوله عقب ذلك: من أهل الكتاب أمة قائمة، لا بد أن يكون متناولا لليهود. ثم قد اتفق المسلمون والنصارى على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ليس فيهم مؤمن. فقوله عقب ذلك: من أهل الكتاب أمة قائمة، لا بد أن يكون متناولا لليهود. ثم قد اتفق المسلمون والنصارى على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ليس فيهم مؤمن. وهذا ليس فيهم مؤمن، يعني يريد أن كل من يكفر بالمسيح وكل من يكفر بمحمد فليس بمؤمن، وهذا يتفق عليه اليهود، يتفق عليه المسلمون والنصارى. فالنصارى يعني من يكفر بالمسيح عندهم ليس بمؤمن، كذلك عند المسلمين من يكفر بمحمد ليسوا فيتبع حينئذ المسلمون والنصارى على كفر اليهود. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والآية إذا تناولت النصارى كان حكم حكمهم في ذلك حكم اليهود. والله تعالى إنما أثنى على من آمن من أهل الكتاب كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم. وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب نعم لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى عليه لما مات لأجل هذا، فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة كما يصلي المسلمون على جنائزهم. ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤمن ويكتم إيمان. من يؤمن من اليهود والنصارى بالرسول ويكتم إيمانه هو من أهل الكتاب باعتبار الظاهر، وإن كان هو مسلم باعتبار باطنه، وإلا من دخل في الإسلام لا يقال له من أهل الكتاب. من دخل دخولا ظاهرا لا يقال له من أهل الكتاب، بل هو مسلم. نعم. أحسن عليكم. ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام، ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة، بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم عدو لكم نعم. فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن، كما كان مؤمن آل فرعون نعم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وكذلك امرأة فرعون الله أكبر

وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون. ذكرت لكم فيما سبق أن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يعني يسوق الآيات ولو كانت طويلة، ولا يختصر، يقول الآية أو يذكر إلى كلا إلى قوله كلا من طرق الاختصار، بل يسوق الآيات كاملة. فهنا أراد أن يستشهد على بذكر الآيات في شأن الرجل المؤمن، فذكر الآيات كلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب، وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه، وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره، فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر، وليس هو مؤمن من وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب. وحاك بآل فرعون، يعني آل فرعون الكفار، أما الرجل هذا هو من آل فرعون حيث النسب والجنس، ولكنه ليس منهم، ليس من المستحقين للعذاب. رجل مؤمن يكتم إيمانه. نعم. أخبر، أعد الجملة دي. فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب، وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه، وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره، فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر، وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب. والله. نعم. وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء. نعم. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وامرأة الرجل من آله بدليل قوله: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا آل إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم، وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علما وعملا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله لا حول. الله نعم، ما شاء الله. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام كعجز النجاشي، وكما رحمه الله، وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون. أعوذ بالله. أعد. وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون، وفيهم من هو منافق كافر في الباطن. إما وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون، وفيهم من هو منافق كافر في الباطن. وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون، من هم في الظاهر مسلمون، مسلمون، وفيهم من هو منافق كافر في الباطن. نعم. إما يهودي وإما نصراني وإما مشرك وإما معطل، كذلك في أهل الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم وهو في الباطن من أهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله. حسبنا الله. يفعل ما يقدر على علمه وعمله، ويسقط ما يعجز عنه في ذلك. وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر على هذا. كف